بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، نستأذن منكم في أن نزيل ما يتعلق بأسئلة هذه الليلة لنشرع مباشرة في إتمام درسنا، نظرا لأن الوقت أصبح ضيقا، ونحاول أن نختم هذه الرسالة المباركة غدا إن شاء الله تعالى. فنعتذر للإخوة ونعدهم إن شاء الله تعالى غدا إن بقيت لنا بعض المباحث القليلة من هذه الرسالة، نعطيهم الفرصة لإلقاء إشكالاتهم وأسئلتهم. فنبدأ من حيث توقفنا البارحة، قولي كلم الله موسى. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى: كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه، وتجلى للجبل فصار ذكا من جلاله، وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد. نعم، إذن سبق بيان البارحة ما يتعلق بمعتقد أهل السنة في باب كلام الله تبارك وتعالى، وبقيت لنا بعض الجمل من كلام المصنف رحمه الله تعالى، وهي قوله رحمه الله: لا خلق من خلقه، كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته. وسبق معنا البارحة بيان أن الكلام هو صفة من صفات الله تبارك وتعالى، لا خلق من خلقه. وبهذه الجملة رد على من يزعمون أن كلام الله تبارك وتعالى مخلوق، وهو الذي ادعته المعتزلة. وذكرنا أن كلام الأشاعرة يؤول في الأخير إلى كلام المعتزلة، لأنهم ذكروا أن القرآن الكريم لم يتكلم به الله تعالى حقيقة، إنما المتكلم به من ليس من قام به الكلام، ليس من أوجد الكلام، بل من قام به الكلام. فقالوا المتكلم بالقرآن إما جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا ذكروا في تعريفهم للقرآن قالوا هو عبارة عن كلام الله، لم يقولوا هو كلام الله، قالوا عبارة عن كلام الله، بمعنى أن المتكلم به حقيقة إما أن يكون جبريل أو يكون محمد صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن هذا الكلام يؤول إلى كلام المعتزلة الذين زعموا أن القرآن الكريم مخلوق وليس صفة من صفاته تبارك وتعالى. يعني كلام الله تبارك وتعالى يعني هو صفة ذاتية لله عز وجل، وصفة كذلك اختيارية، بمعنى كما يقول أهل السنة: قديم النوع حادث الآحاد. وهذه الصفة التي اجتمع فيها الأمران أنها صفة ذاتية باعتبار واختيارية باعتبار آخر. ذاتية أي أنها ملازمة للذات، هناك صفات ماذا؟ لازمة لذات الله تبارك وتعالى، كصفة العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام والوجه واليدين، هذه صفات ماذا؟ ذاتية لا تنفك عن الذات الإلهي. وهناك صفات ماذا؟ اختيارية، بمعنى يعني تحصل هذه الصفات عندما يعني يحصل ماذا؟ سببها، مثلا كغضب الرب تبارك وتعالى ومحبة الله عز وجل. ومنها كذلك صفة الكلام، فالكلام وصفة ذاتية قديمة لله تبارك وتعالى، ولكن نرى أن الله عز وجل قد كلم موسى عليه الصلاة والسلام، وكلم محمد عليه الصلاة والسلام، وكلم بعض ملائكته، وسيكلم يعني أهل الموقف ويكلم أهل الجنة. إذن نقول بهذا الاعتبار أن الكلام هو قديم النوع حادث الأحد، هذا مذهب أهل السنة في هذه القضية. قال: وتجلى للجبل فصار ذكا من جلاله، وتجلى للجبل فصار ذكا من جلاله، يشير إلى قوله تبارك وتعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. ولهذا يعني من رحمة الله تبارك وتعالى يعني أن الإنسان لا ينظر إلى الله تبارك وتعالى في الدنيا. وإذا قال هنا لن تراني، فقوله لن تراني رحمة بموسى عليه الصلاة والسلام، وإلا يعني فالرؤية والحمد لله ثابتة يوم القيامة كما سيأتي معنا فصل خاص بقضية رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى في الجنة. الرؤية سيأتي عندنا مع فصل خاص في هذه القضية. قالوا أن القرآن كلام الله، وقد سبق بيان معتقد أهل السنة البارحة في قضية يعني مذهب أهل السنة في كلام الله عز وجل. قال: ليس بمخلوق فيبيد، ردا على المعتزلة وعلى الأشاعرة، ولا صفة لمخلوق فينفذ. هذا إشارة إلى أن كلمات الله تبارك وتعالى لا تنفذ، مصداقا لقوله تبارك وتعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. لو كانت هذه البحور لو كانت مدادا يكتب به كلام الله تبارك وتعالى تنفذ هذه البحور وينفذ ماؤها، أما كلام الله تبارك وتعالى فلا ينفذ. فيدل ماذا على على أن كلام الله تبارك وتعالى لا ينفذ، بل هو يعني دائم بدوامه تبارك وتعالى. نعم. والإيمان بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، وكل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده ومصدرها عن قضائه. علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره، لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله، فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد. تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى، أو يكون لأحد عنه غنى. خالقا لكل شيء ألا هو إلا هو رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وأجالهم. نعم. إذن هذا انتقال من المصنف رحمه الله إلى معتقد أهل السنة في باب قضاء الله وقدره. والإيمان بالقدر هو ركن من أركان الإيمان الستة، كما في حديث جبريل الطويل عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره. فهو أحد أصول الإيمان الستة التي يجب على كل مسلم ومسلمة الإيمان بها. العلماء عرفوا حاولوا أن يفرقوا بين تعريف القدر وتعريف القضاء، لأن عندنا القضاء وعندنا القدر. القدر عرفه العلماء بأنه تقدير الله عز وجل للكائنات، تقدير الله عز وجل للكائنات في الأزل حسب ما سبق في علمه واقتضاه، هو تقدير الله عز وجل للكائنات في الأزل حسب ما سبق في علمه واقتضته حكمته عز وجل، حسب ما سبق في علمه واقتضته حكمته عز وجل. إذا القدر قلنا هو تقدير الله عز وجل للكائنات في الأزل، وسيأتي معنا مراتب القدر الأربع. قالوا في أما القضاء فهو قضاؤه عند وقوعه، قضاء ما قدره. إذن القدر هو سابق والقضاء لاحق، فالقدر سابق، أي تقدير الله عز وجل للكائنات قبل أن تخلق. أما القضاء فهو ماذا؟ فهو وقوع ما أخبر به تبارك وتعالى. وكيف نعلم القضاء؟ نعلمه إما بوقوع الشيء نقول هذا ماذا؟ قضاء لما قدره الله عز وجل، أو بإخبار إخبار الله عز وجل، أو على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام أنه سيقع كذا وكذا، كما هو الأمر في علامات الساعة سواء كانت الكبرى أو الصغرى. وبعض العلماء يقول أن لفظ القضاء والقدر هو من الألفاظ التي إن اجتمعت افترقت، وإن افترقت اجتمعت. فإذا ذكر القضاء يدخل فيه القدر، وإذا ذكر القدر دخل فيه ماذا؟ القضاء. وإن اجتمع في سياق واحد نفرق بينهما فنقول أن القدر سابق والقضاء ماذا؟ لاحق، هو وقوع ما أخبر الله تبارك وتعالى به. قضية يعني الإيمان بالقضاء والقدر، ذكر العلماء رحمهم الله أن للقدر أربع مراتب لا بد من معرفتها، أربع مراتب للقدر. المرتبة الأولى وهي علمه سبحانه وتعالى، علمه سبحانه وتعالى لما سيقع، علمه سبحانه وتعالى لما سيقع، هذا المرتبة الأولى، ودل عليها نصوص في كتاب الله تبارك وتعالى، آيات علمه عز وجل داخل في هذا الباب. المرتبة الثانية وهي أن الله تبارك وتعالى كتب ذلك في اللوح المحفوظ، ما علمه سبحانه وتعالى أي ما سيقع علمه أولا، هذه المرتبة الأولى. ثانيا ماذا؟ كتب ذلك في اللوح المحفوظ. وفي هذين الأمرين يقول تبارك وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض؟ إن ذلك في كتاب. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض؟ إن ذلك في، فذكر العلم أولا ثم ذكر ماذا؟ الكتاب. إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. ذكرت المرتبتان معا في هذه الآية الكريمة. وكذلك روى الإمام مسلم في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. هذه مرتبة ماذا؟ الكتاب. المرتبة الثالثة وهي الإيمان بأن جميع الكائنات سواء فيما يتعلق بفعله عز وجل، الإيمان بأن جميع الكائنات أي ما سيكون سواء فيما يتعلق بفعله عز وجل أو بفعل خلقه لا تكون إلا بمشيئته، لا تكون إلا بمشيئته. إذا المرتبة الثالثة وهي ماذا؟ مشيئة الله تبارك وتعالى. وفي هذا النصوص يعني نصوص المشيئة داخلة في هذا في هذا الباب، كما في قوله تبارك وتعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. المرتبة الثالثة وهي ماذا؟ مشيئته. المرتبة الأخيرة أن الله تبارك وتعالى خالق جميع الكائنات، خالق جميع الكائنات بذواتها وصفاتها وأحوالها وحركاتها، بذواتها وصفاتها وأحوالها وحركاتها حسب ما سبق في علمه عز وجل. إذن هذه المرتبة الأخيرة وهي مرتبة الخلق. قال في ذلك تبارك وتعالى الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. وقال كذلك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. إذن يدخل ضمن هذه الآيات الكريمة. هذا أمر. الأمر الآخر يعني خالف في هذا الباب وهو باب القضاء والقدر يعني فرقتان مشهورتان. الفرقة الأولى هم القدرية، والفرقة الثانية وهم الجبرية، كما وإليهم أشار ابن أبي زيد رحمه الله إليهم في بعض كلامه رحمه الله. الفرقة الأولى وهم القدرية زعموا أن العبد يخلق فعله ولا دخل لله تبارك وتعالى في خلق أفعال العباد، لأن العبد هو الذي يخلق ماذا؟ فعله. والفرقة الثانية وهم الجبرية الذين زعموا أن الإنسان مجبر على أفعاله لا اختيار له فيما يفعله أو يقوله، سموا هؤلاء بالجبرية. وقالوا إن العبد لا مشيئة له ولا اختيار له. إذا الفرقة الأولى ماذا تقول؟ إن العباد قد خلقوا ماذا؟ أفعالهم، ليس بأن الله تبارك وهو الذي خلق أفعاله. والرد على هذه الفرقة بقوله تبارك وتعالى الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. وهذا المسلك يعني سلكه القدرية وإليه ذهب المعتزلة. هذا القسم الأول من القدرية سلكه كما ذكرت القدرية وإليه ذهب المعتزلة. فالمعتزلة هم في باب القدر ماذا؟ قدرية. وقد تناقضوا في هذه القضية. الفرقة الأخرى وهم الجبرية زعموا أن الإنسان لا مشيئة له ولا اختيار له، إنما كالريشة في مهب الريح، تأخذها الريح هنا وتأخذها الريح ماذا؟ هنا. ونفوا أن تكون لعبد ماذا؟ مشيئة. لكن يعني النصوص الكثيرة تدل على ماذا؟ على أن العبد ماذا؟ مشيئة. والإنسان يفرق يعني حتى من يعني انطلاقا من العقل الإنسان يفرق بين الحركة الاختيارية والحركة غير الاختيارية. أكلك مثلا وشربك مثلا وبعض ما تفعله تفرق فيه بين أن هذا كان اختيار والآخر ليس باختيار. الرعشة مثلا تأتيك، هذه ليست باختيارك أنت، إنسان تكون في رعشة هذه ليست باختيارك أنت، ولكن هناك بعض أفعال تعلم أنها من اختيارك. إذن حتى بدليل ما دليل العقل. وكذلك قوله تبارك وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فأثبت المشيئة للإنسان. الإنسان له مشيئة وله اختيار، وكما في قوله تبارك وتعالى وهديناه النجدين. فالله تبارك قد يعني بين لك طرق الخير وطرق الشر. وإنسان يختار إما طريق الخير وإما طريق الشر. هذا الأمر يعني قضية أخرى، وهي يعني بعض الناس قد يستدل بالقدر على ما يرتكبه من معاصي، يحتج بالقدر على ماذا؟ على المعاصي. تأمره بالصلاة مثلا أو بالزكاة أو بالحج أو بالرويد، يقول لك يعني هذا شيء قدره الله تعالى عليه، وهذا باطل عند أهل السنة من وجوه كثيرة. الوجه الأول ما ورد في قوله تبارك وتعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، فحكم عليهم الله تبارك بأنهم ماذا؟ بأنهم كذب في هذا القول. إذن هذا الوجه الأول. الوجه الآخر أن الله تبارك وتعالى قد أرسل رسله مبشرين ومنذرين، فإذا كان الإنسان سيحتج بالقدر وسوغ له الشرع ذلك، إذن ما هي إذن الحكمة من إرسال الرسل؟ قال تبارك وتعالى: رسل المبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن الرسل أتوا ليقيموا الحجة على الخلق. فلو كان يعني الإنسان يستدل بالقدر على معاصيه وعلى ذنوبه، إذن ما بقيت حكمة من إرسال الرسل. الأمر الآخر الذي به نرد على هؤلاء، وهو أن الله تبارك وتعالى أعطى للعباد ماذا؟ قدرته، ولم يكلفهم تبارك وتعالى فوق قدرتهم، ما كلفهم فوق قدرتهم. فمن يقول بأن العبد يعني مجبور على فعل المعصية، نقول هذا يتناقض مع قوله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالإنسان كما ذكرنا يعني لا يجبر على فعل المعصية كما يدعيه بعض من تمسك بقضية القدر في الاستدلال على معاصي وعلى ذنوبه. كذلك في الأمور الدنيوية نرى الإنسان يحرص في الأمور الدنيوية على ما ينفعه، ويجتنب على عما يضر في الأمور الدنيوية. ما ينفع الإنسان يفعله، وما يضره يجتنبه. طيب نقول له يعني استدل بالقدر هنا في هذه القضية، ادخل في هذا الباب مثلا، إن رأيت النار ادخل في النار، إن قدر الله عز وجل أنك ستحترق ستحترق، وإن قدر أنك لا تحترق لا تحترق. قلت لا، النار هذه محرقة. إذن كيف تستدل بالقدر على معاصيك ولا تستدل به في مثل هذه القضايا؟ كذلك الأمر الآخر أن المحتج بالقدر على ما ترك من الواجبات والمعاصي، لو اعتدى عليه شخص وقال له يعني أنا اعتديت عليك لأن الله قدر علي ذلك، هل يعذره هذا الإنسان؟ لا يعذره، هذا الإنسان. إذا أنت الآن تحتج بالقضاء والقدر على ماذا؟ على معاصيك. صلي، أنا قدر الله علي أنني لا أصلي، وهذا إنسان قدر الله علي أنه ماذا؟ سيعتدي عليك، فإذا لما تلومه؟ ولهذا جاء برجل في زمن عمر رضي الله تعالى عنه قد سرق، فأراد عمر رضي الله عنه يقطع يده، فقال له: يا أمير المؤمنين، أتلومني على شيء قدره الله علي؟ الله قدر علي أنني أسرق. قال: ونحن نقطع يدك بقدر الله، نقدر أن الله يقطع يديك. فاستدل لو كذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه بالقدر. والعلماء أصلوا هنا قاعدة فقالوا: القدر يحتج به في باب المعاي، في باب يعني المصائب، وليس في باب المعايب. باب المصائب نعم، إنسان قد يحتج بالقدر، أما في باب ماذا؟ باب المعايب فلا. فلان مثلا أصيب بمصيب مثلا، بموت شخص أو بمرض أو شيء، تقول ماذا؟ هذا الشيء ماذا؟ قدره الله تبارك وتعالى عليه. لكن تستدل على ذلك يعني على معاصيك وعلى ذنوبك، فهذا ماذا؟ فهذا لا يستقيم. بقيمة تعلق بقضية قصة آدم مع إبليس، آدم عليه الصلاة والسلام مع إبليس، لكن نحاول أن نتجاوزها لعلها تكون إن شاء الله في الأسئلة. ثم ننتقل إلى كلام آخر المصنف. تفضل، نحاول الاختصار ما أمكن لأن لا نريد أن نطيل في قضية القضاء والقدر. فيكفي ما سبق أن بينا تعريف القضاء وتعريف القدر، ثم ذكرنا مراتب القضاء والقدر، وذكرنا الفرق المخالفة هم القدرية والجبرية، ثم ذكرنا ما يتعلق بالرد على من يستدل على معاصي وذنوبه بالقضاء بقدر الله تبارك وتعالى. نعم، قبل المرور نريد التنبيه على اختلاف بين النسخ، فنسخة الشيخ عبد المحسن العباد فيها أو يكون لأحد عنه غنى فاصلة خالقا لكل شيء ألا هو رب العباد ورب أعماله، وفي نسخة أو يكون لأحد عنه غنى أو يكون خالق لكل شيء غنى أو يكون خالق لشيء إلا هو رب العباد ورب أعماله. نعم، وشيخنا الشيخ عبد المحسن حفظه الله ذكر قال أن في قولي خالقا لكل شيء إلا هو، قال الظاهر أن فيها سقطا يدل على ما عليه ما قبله، قال وتقديره أن يكون خالقا لكل شيء إلا، وأن يكون خالقا لكل شيء إلا هو، لا مش إله إلا هو، وأن يكون خالقا نعم لا إلا هو ليس هناك إله، قال تقديره أن يكون خالقا لكل شيء إلا هو. طبعا هذه الجملة فيها ردنا على القدرية الذين يقول إن العباد يخلقون أفعالهم، وقلنا أن الله تبارك وتعالى هو خالق أفعال العباد، ويدخل ضمن قوله تبارك وتعالى الله خالق كل شيء وقوله والله خلقكم وما تعملون، فهذه آية كلها نصوص تدل على رد قول هؤلاء القدر الذين زعموا أن العباد يخلقون ماذا؟ أفعالهم وأعمالهم. بقيت معنا قضية واحدة وهي أن الشر مع أن الله تبارك وتعالى خلقه، لكن لا ينسب الشر إلى الله تبارك وتعالى استقلالا، الشر الذي خلقه الله تبارك وتعالى يدخل في قدر الله عز وجل، لكن لا ينسب الشر إليه عز وجل استقلالا. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه والشر ليس إليك، مع أن الله خلق الشر، خلق إبليس وخلق المعاصي وخلق المنافقين وخلق الكافرين، لكن لا ينسب الشر إليه استقلالا سبحانه وتعالى، ويدخل ضمن خلقه تبارك وتعالى، لكن لا ينسب إليه استقلال، وهذا من باب التأدب مع الله تبارك وتعالى. وعلى هذا نفهم المراد من قول الجن وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فنسبوا الرشد إلى الله تبارك وتعالى. أما في قضية الشر فقالوا إنا لا ندري أشر أريد، ما قالوا أراد الله بهم الشر، وهذا من باب ماذا؟ التأدب مع الله تبارك وتعالى في مثل هذه العبارات، مع أن الشر الذي خلقه الله تبارك وتعالى ليس شرا محضا في حد ذاته، بل خلقه الله تبارك وتعالى لحكم. إبليس خلق لي لحكم، وجود المعاصي خلقها الله تبارك وتعالى لحكم، لولا المعاصي لما كانت هناك توبة، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وجبريل أوجده الله تبارك للاختبار وامتحان الناس، ولولا إبليس لما كانت هناك لا جنة ولا نار ولا جهاد ولا ميزان حسنات وسيئات ولا. إذن الله تبارك وتعالى إذا خلق شرا إنما خلقه ما دلي لحكمة، لكن لا بالتأدب لا ينسب الشر إليه عز وجل ماذا؟ استقلالا. نعم، الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم. لعلهم يزم أن يضل من يشاء. يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله، فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد. نعم، تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد. نعم، قال رحمه الله تعالى يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله. وهذا في أن يعني من هداه الله تبارك وتعالى إلى الطريق المستقيم فهذا فضل من الله تبارك وتعالى، ومن خذله الله تبارك وتعالى ولم يوفق إلى الطريق المستقيم وسلك طريق الضلال والانحراف فهذا بعدله تبارك وتعالى. وقد بين الله تبارك وتعالى للناس طرق الخير وطرق الشر، كما قال تبارك وتعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فقد بين الله عز وجل طرق الخير وطرق الشر، وكما قال تبارك وتعالى: وهديناه النجدين، طريق الخير وطريق الشر، فمن شاء سلك طرق الخير ومن شاء سلك طرق الشر، ومن وفقه الله تبارك وتعالى لأن يسلك طريق الخير فهذا فضل من الله تبارك وتعالى، ومن سلك طريق الشر فلا ينبغي أن يلوم الله عز وجل، بل هذا محض عدله تبارك وتعالى. ومن أدخله الله الجنة فهذا بتوفيقه عز وجل وفضله عز وجل. ليس لنا حق واجب على الله تبارك وتعالى، كما يقوله المعتزلة وبعض فرق الضلال، قال هناك حق واجب على الله عز وجل. ولهذا يعني هذه كان من أصول المعتزلة، من أصول ماذا؟ المعتزلة، وهو العدل، بمعنى يجب على الله أن يثيب المطيع ويجب على الله عز وجل أن يعاقب المسيء. فمن أطاع الله تبارك وتعالى فيجب على الله أن يثيبه، حق للعباد على الله، ومن أساء فحق على الله تبارك وتعالى ماذا؟ أن يعاقبه ويعذبه. ومذهب أهل السنة في هذا الباب بخلاف هذا القول، فمن عذبه الله تبارك وتعالى عذبه بعدله عز وجل، إن عذبوا فبعدله وإن نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. إن عذبهم الله تبارك وتعالى فهذا محض عدله عز وجل، وما ربك بظلام للعبيد. ومن نعمه الله تبارك وتعالى وأدخله جنته فهذا فضل من الله تبارك وتعالى. قال: يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله، فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره. فقد سبق في علم الله أن فلانا سيكون من المهتدين، وسبق في علمه تبارك وتعالى أن فلانا سيكون من الضالين. لكن كما ذكرنا قد بين الله عز وجل طرق الخير وطرق الشر، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل الميسر لما خلق له. قال: وقدره من شقي أو سعيد. نعم. تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى، خالقا لكل شيء، ألا هو رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم. نعم. ولعلك يعني النسخة عندكم فيها يعني تقديم وتأخير. نعم فضلت. الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم. الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم، هذه يعني جملة أخرى من جمل المصنف رحمه الله، وهي داخلة في مسمى معتقد أهل السنة رحمهم الله في باب الرسل. الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم. من أعظم نعم الله تبارك وتعالى أن الله عز وجل قد أرسل إلينا رسلا يبينون لنا طرق الضلال وطرق الهداية، هذه نعم عظيمة. وما من أمة إلا وقد كان فيها رسول، كما في قوله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والرسل والأنبياء كثير، عدد الرسل قيل بأنه 114 رسولا، وعدد الأنبياء 314، وعدد الأنبياء 24 ألف كم عدد الأنبياء أولا؟ 24 ألف نبي، وعدد الرسل 314، يعني 314 رسول. بذلك ورد الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، فعدد الأنبياء يعني 324 ألف نبي، وعدد الرسل 314 رسول. هذا هو العدد الذي ورد في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه، وقد ذكره يعني الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في السلسلة الصحيحة، وقد صحح سنده، فهو حديث صحيح إلى النبي بمجموع طرق. العلماء هنا يبحثون في قضية الفرق بين الرسول وبين النبي، ولهم تعاريف كثيرة يعني لعل بعضكم يعلم بعضها. والتعريف يعني المشهر الذي نراه في بعض الكتب وللأسف بعض كتب أهل السنة، أن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغ. هذا هو التعريف المشهر، التعريف الذي اشتهر عند بعض أهل السنة. والحقيقة أن هذا التعريف فيه قصور، هذا التعريف فيه ماذا؟ فيه قصور، وبالأخص يتعلق بتعريف النبي. هذا التعريف ورد في كتب أهل الكلام، وبالأخص كتب الأشاعرة. فيعني حاول بعض العلماء رحمهم الله أن يذكروا بعض التعريف يعني الجامعة للرسول والنبي، فقالوا الرسول من أوحي إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه، وبعضهم يضيف إلى قوم مخالفين. بعضهم يضيف إلى قوم ماذا؟ مخالفين، أي يخالفون دعوته. وتعريف النبي من أوحي إليه بشرع من تقدمه، بمعنى جاء ليؤكد من شرع الرسول السابق، أوحي إليه بشرع من تقدم وأمر بتبليغه، أمر بتبليغه. وبعضهم يزيد فيقول إلى قوم مخالفين أو موافقين. هذا يعني كلام ذكره بعض أهل العلم. فالرسول قلنا من أوحي إليه بشرع جديد وأمر بتبليغ إلى قوم مخالفين، والنبي من أوحي إليه بشرع من تقدم وأمر بتبليغ إلى قوم موافقين أو مخالفين. هذا يعني تعريف يعني ذكر بعض أهل العلم. وحقيقة التعريف الثاني الذي ذكرته لكم يعني هو الذي تطمئن إليه النفس، أنه تعريف يعني جامع بالنسبة لهذا الباب. فنقول بأن كل من النبي والرسول كلاهما مأمور بالبلاغ، ولهذا كما قال تبارك وهو ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. شاهد عندنا أن الرسول والنبي كلاهما مأمور بماذا؟ بالتبليغ، كلاهما أرسل وكلاهما مأمور بالبلاغ. وإذا كان يعني قد أخذ الله تبارك وتعالى الميثاق على أهل العلم أن يبين دين الله تبارك وتعالى الناس، فالأنبياء من باب أولى. فإذا كان العلماء مأمورون بالبلاغ، الأنبياء من باب أولى في هذا الباب. فنقول أن كل من الرسول والنبي كل منهما قد أمر بالتبليغ. هناك بعض الأمور تضمنها معتقد أهل السنة في باب الرسل عليهم الصلاة والسلام، تذكرني بعض أهم هذه الأمور التي ينبغي أن يعتقدها المسلم في باب يعني أنبياء الله تبارك وتعالى ورسوله. الأمر الأول الذي ينبغي اعتقاده في الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو الإيمان بجميعهم عليهم الصلاة والسلام، أن نؤمن بجميع الأنبياء وبجميع الرسل، سواء ما ذكر منهم في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام ومن لم يذكر منهم. والذين قد ذكروا في كتاب الله تبارك وتعالى 25 نبيا ورسولا ذكروا في كتاب الله تبارك وتعالى. وهناك بعض رسل الأنبياء لم يذكروا لنا لا في الكتاب ولا في السنة، كما في قوله تبارك وتعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. إذن هناك رسل قد قص ذكرهم في كتاب الله تبارك وتعالى، وهناك بعض رسل ما ذكرت لنا أسماؤه فنؤمن بهم من باب الإجمال. فكل رسول ينبغي الإيمان به يعني حسب ما ذكره أهل السنة رحمهم الله. الأمر الآخر وهو التصديق بما أخبرونا به، التصديق بما أخبرونا به، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث وهو العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم، العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم، وبالنسبة لنا نحن العمل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر وهو محبة هؤلاء الرسل والأنبياء جميعا، محبتهم جميعا عليهم الصلاة والسلام والثناء عليهم. الأمر الآخر الذي هو من معتقد أهل السنة عدم الغلو في واحد منهم، فنحبهم عليهم الصلاة والسلام لكن لا نغلو في حب أحد منهم. ونقصد بذلك يعني ما يفعله يعني بعض من رفع بعض الرسل عليهم الصلاة والسلام إلى مقام الربوبية والألوهية، فالذين رفعوا إلى مقام الربوبية كما حصل لعيسى عليه الصلاة والسلام من قبل النصارى، وما حصل لبعض هذه الأمة من رفعهم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم إلى مرتبة الألوهية، فاستغاثوا به واستنجدوا به في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله تبارك وتعالى، مثل ما ذكره البوصيري في أبياته: يا أكرم الخلق ما لمن ألود به سواك عند حدوث الحادث العممي. فهذا غلو في النبي عليه الصلاة والسلام، يا أكرم الخلق ما لمن ألود به سواك. إذن البوصير لم يجد أحدا يلود به إلا النبي عليه الصلاة والسلام، إذن هذا غلو في النبي عليه الصلاة والسلام ورفع للنبي عليه الصلاة والسلام إلى مقام ماذا؟ إلى مقام الألوهية. يا أكرم الخلق ما لمن ألود به سواك عند حدوث الحادث العمم. ولذا كان شيخنا الشيخ المحسن العباد حفظه الله كان يقول: لو أنه قال يا خالق الخلق ما لمن ألود به سواك عند حدوث الحادث العمم لأصاب وزنا ومعنى. الوزن يعني يستقيم، والمعنى كذلك يستقيم. يا خالق الخلق ما لمن ألود به سواك عند حدوث الحادث العمم. إذن يعني في هذا الباب هو باب محبة الرسل والأنبياء، نحبهم لكن لا نغلو في واحد منهم عليهم الصلاة والسلام. كذلك من الأمور التي ينبغي اعتقاده في هذا الباب هو شكر الله تبارك وتعالى على نعمة إرسال الرسل. فقد كان الناس يعيشون في ضلال وفي تيه وفي ظلمات بعضها فوق بعض، وكان القوي يأكل الضعيف، وانتشار المنكرات وانتشار الفتن ولا محل للضعيف، وكانت المرأة مهضومة الحقوق حتى بعث الله تبارك وتعالى الأنبياء والمرسلين فبينوا طرق الضلال وبينوا طرق الهداية وحذروا الناس من طرق الضلال وأرشدهم إلى طرق الهداية. فهذه نعمة عظيمة من نعم الله تبارك وتعالى. نعم. ثم قال: إقامة الحجة عليهم. وهذا يعني واضح من قوله تبارك وتعالى: رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالرسل أتوا ليقيموا الحجة على الخلق. هناك بعض الأقوام يعني لم تصلهم دعوات الرسل والأنبياء، فهؤلاء وقع الخلاف بين أهل السنة في مصيرهم. بعض الناس ما بلغتهم دعوات الرسل ولا دعوات الأنبياء، فالعلماء يعني علماء السنة اختلفوا في مصير هؤلاء. إنسان ما بلغته دعوته دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، أو بلغته، أو يعني كان الرسول يعني قد جاءت دعوة الرسول ولكن وجدته إما شيخا كبيرا في السن داب عقله، أو مثلا يعني صبي، أو فلان مات يعني يعني كان في الجاهلية مثلا، ما عنا يعني بلغ. نقول أن الجاهلية يعني كانت فيهم بقايا إبراهيم، كانت هناك بقايا إبراهيم كانت منتشرة في جزيرة العرب، لكن بعض الناس ما بلغته دعوة رسول. ولهذا كما قال تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لكن بالنسبة لهؤلاء العلماء اختلفوا في مصيرهم بالنسبة للمجنون وبالنسبة للشيخ الكبير ومن ما تعني في الفترة، فهؤلاء العلماء وقع خلاف بين العلماء في مصيرهم. والصحيح الذي تدل عليه الأدلة أنهم يمتحنون يوم القيامة، هناك امتحان سيمتحن هؤلاء يوم القيامة، وقد ورد بذلك النص في المسند عن النبي عليه الصلاة والسلام، يؤتى بهؤلاء فيأتيهم ملك فيقول إن الله يأمركم أن تدخلوا النار، فإذا دخلوها دخلوا الجنة وإن أبوا دخلوا النار. هذا هو الامتحان الذي سيمتحن به هؤلاء، إن الله يأمركم أن تدخلوا ماذا؟ تدخلوا النار، فإن دخلوها دخلوا الجنة وإن أبوا دخلوا دخلوا النار. فهذا هو الامتحان، وهذا يعني ما رجحه عني كثير من أهل العلم، وقد ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في آخر كتاب طريق الهجرتين، في طريق الهجرتين في أواخر الكتاب ذكر حوالي 12 قولا في المسألة، ومن ضمنها ماذا؟ قضية ماذا؟ الامتحان، ورجح رحمه الله أنهم يمتحنون. نعم. ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم. نعم. قال رحمه الله تعالى ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد صلى الله بمحمد النبي صلى الله عليه وسلم تجعله آخر المرسلين، وهذا من معتقدنا الخاص في النبي صلى الله عليه وسلم. فنبينا عليه الصلاة والسلام له منزلة خاصة بين الأنبياء وبين المرسلين، وهو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام وأفضل الرسل والأنبياء عليه الصلاة والسلام، كما قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر عليه الصلاة والسلام. ولهذا يعني هناك إيمان خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، نؤمن إيمانا عاما بالرسل قبل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ونؤمن بما أنزل إليهم من كتب على وجه الإجمال، لكن بالنسبة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نؤمن به على التفصيل، لأننا قد أمرنا باتباع هديه وسنته عليه الصلاة والسلام. ثم ختم الرسالة والنضارة والنبوة بمحمد النبي صلى الله عليه وسلم فجعله آخر المرسلين. ولهذا العلماء رحمهم الله أن يحاولوا أن يذكروا الفضائل الكثيرة للنبي عليه الصلاة والسلام، وذكروا له معجزات كثيرة، وكثرت هذه المعجزات في حد ذاتها علامة على عظيم فضله وعظيم منزلته عند الله تبارك وتعالى. وقرأوا يعني حاولوا أن تقرأوا كتاب الشفاء للقاضي عياض، الشفاء في حقوق المصطفى للقاضي عياض، وقرأوا كذلك كتاب الخصائص الكبرى والصغرى للسيوطي، لتعلموا يعني عظيم منزلة النبي عليه الصلاة والسلام. ذكروا هناك يعني خصائص كثيرة يعني اختص بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن باقي الأنبياء وباقي المرسلين. ثم ختم الرسالة. من معتقد أهل السنة أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتمة الأنبياء والمرسلين، وقد دل على ذلك أدلة كثيرة، منها قوله تبارك وتعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقوله عليه الصلاة والسلام إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة، فجعل الناس يطوفون ويقولون هل لا وضعت هذه اللبنة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. دل ذلك على أنه عليه الصلاة والسلام خاتمة الأنبياء والمرسلين، ورسالته عليه الصلاة والسلام هي خاتمة الرسالات السماوية، وقد نسخ الله تبارك وتعالى بهذه الرسالة جميع الديانات وجميع الرسالات، كما قال تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، هيمن الإسلام على جميع الرسالات السماوية. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بيهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا حرمه الله على الجنة. فلهذا يعني جميع أهل الديانات اليوم مأمورون باتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام وباتباع ملة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. قال: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم وهو الإسلام، كما في قوله تبارك وتعالى: ذلك الدين القيم أي المستقيم الذي لا اعوجاج فيه وهدى به الصراط المستقيم. نعم. وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون. نعم. وأن الساعة آتية لا ريب فيها أي لا شك فيها. الساعة وهي يوم القيامة، وهي يوم القيامة. من معتقد أهل السنة أن الساعة آتية، وعلم الساعة تفرد بعلمه الرب تبارك وتعالى، كما في قوله عز وجل: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله. إذن ليس هناك أحد يعلم متى تقوم الساعة، لكن الذي علمنا وهو اليوم الذي تقوم فيه الساعة. أما الساعة أو الشهر أو السنة فلا نعلمه، لكن الذي ورد به النص هو ماذا؟ أن تقوم في يوم الجمعة، خير يومكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أخرج من الجنة، وفيه تقوم الساعة فقط، نعلم فقط يوم قيام الساعة. أما يعني أي شهر وأي سنة وأي أسبوع وأي ساعة فهذا أمر مجهول. ولهذا كما ورد في حديث جبريل الطويل، عندما سأله جبريل عن الساعة قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، بمعنى لا أحد يستطيع أن يعلم متى تقوم الساعة. والعلماء رحمهم الله ذكروا أسماء لهذا اليوم، يوم القيامة، يعني بعضهم أوصل إلى 80 اسما. والقرآن الكريم مليء بهذه الأسماء: القارعة والحاقة والصاخة والطامة، وأسماء كثيرة ذكرت في كتاب الله تبارك وتعالى. وهذه الكثرة تدل ماذا؟ على عظيم وهول هذا اليوم. هل الكثرة المتكاثرة لهذا اليوم العظيم من الأسماء تدل على عظيم هول هذا اليوم وعلى يعني شدته في ذاك الوقت. قالوا: أن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من يموت، وأن الله يبعث من يموت. من معتقد أهل السنة كذلك وهو الإيمان بالبعث، وأن الله سيبعث الأموات. ولذا المصنف قال هنا: وأن الله يبعث من يموت، لم يقل يبعث من يقبر، قال يبعث من يموت، لأن هناك من مات وأكلته السباع، هناك من مات وأكل في البحر، هناك من احترق، هناك من أقبر، هناك من أقبر، وهذا هو الغالي. ولهذا المصنف رحمه قال: وأن الله يبعث من يموت، من كل من مات سيبعثه الله تبارك وتعالى. وهناك طوائف أنكروا هذا اليوم هو يوم البعث. طوائف، الطائفة الأولى هم مشركوا العرب أنكروا يوم البعث، كما في قوله تبارك وتعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. إذن رأس هؤلاء هم مشركون، أنكروا يوم البعث. الطائفة الثانية وهم الباطنية الإسماعيلية القرامطة، أنكروا ماذا؟ بعث الله تبارك وتعالى أجساد الناس. الطائفة الثالثة هم الفلاسفة، الفلاسفة أنكروا يعني بعث الأجساد، وعلى رأسهم ابن سينا، وقد كفره شيخ الإسلام بأمور منها هذه القضية، أن ابن سينا ينكر المعاد الجثماني، المعاد الجثماني أو الجسماني ينكره ابن سينا، وبذلك قد كفره شيخ الإسلام بهذه القضية. ثم قال كما بدأهم يعودون، والبعث يكون بالنفخ في الصور، البعث يكون بالنفخ في الصور، والذي ينفخ فيه هو إسرافيل، هو الحقيقة عن الأحاديث التي وردت في النفخ في الصور لم يرد فيها اسم الملك، لكن هذا إجماع من أهل السنة، قالوا الذي ينفخ في الصور هو إسرافيل، الذي ينفخ في الصور هو إسرافيل، واستدلوا كذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فجعلوا أن إسرافيل هو الموكل بالنفخ في الصور. والصور يعني كما ورد في السنة هو قرن عظيم، وقرن عظيم. قال مجاهد: هو كهيئة البوق، حدك القرون، هيئة ماذا؟ البوق، بمعنى يكون رقيقا في البداية ثم يتسع شيئا فشيئا. قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءه الأعرابي فقال له: ما الصور؟ جاء عربي فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الصور يا رسول الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قرن ينفخ فيه، قرن ينفخ فيه. فدل على أن الصور هو قرن ينفخ فيه، والحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وصححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله. لكن كيفية لا نعلمها، المهم أن الصور ماذا؟ أن ذكر، وذكر أنه قرن، لكن كيف هذا القرن؟ الله أعلم بماذا به؟ بكيفية هذا القرن. والذي ينفخ فيه كما ذكرنا هو إسرافيل، وينتظر الإذن من الله تبارك وتعالى، ينتظر ماذا؟ الإذن لينفخ. ولهذا يعني منذ أن خلقه الله واضع فمه على هذا الصور، منذ أن خلقه الله تبارك وتعالى واضع فمه على الصور، ينتظر فقط ماذا؟ النفخة، ينتظر ماذا؟ النفخة. العلماء اختلفوا في عدد النفخات التي ينفخ فيها في الصور، علماء أهل السنة رحمهم الله، نذكر لكم الخلاف يعني باختصار، لأن عندنا نفخات متعددة، آخرها هي نفخة ماذا؟ نفخة البعث، عندما يقوم الناس من قبوره ومن الأجداث. بعضهم قال إن النفخات هي أربعة نفخات. النفخة الأولى وهي نفخة الإماتة، نفخة ماذا؟ الإماتة، ينفخ فيموت كل من كان حيا في ذاك الوقت. النفخة الثانية قالوا نفخة الإحياء، عندما ينفخ في الصور يقوم الأحياء من قبورهم. النفخة الثالثة وهي نفخة الفزع، نفخة الفزع. والنفخة الأخيرة وهي نفخة الإفاقة من الفزع، الإفاقة من الفزع. والذي قال بهذا القول هو ابن حزم رحمه الله، ابن حزم ذهب إلى أن النفخات كم؟ أربع نفخات. هناك من قال إن النفخات هي ثلاث نفخات، النفخة الأولى نفخة الفزع، والنفخة الثانية نفخة الصعق، الفزع ثم ماذا؟ الصعق، يصعقون أي يغيبون واحد المدة. والنفخة الأخيرة هي نفخة البعث، نفخة البعث، هذه النفخة الأخيرة. واستدلوا بقوله تبارك وتعالى: يوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. إذن هذه نفخة ماذا؟ الفزع. قالوا وقوله تبارك وتعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فقالوا أن هناك ماذا؟ صعق. هذه الآية الكريمة يعني صراحة استدل بها من يقول إن النفخة إن النفخ إنما نفخة. النفخة الأولى نفخة يعني فزع، والنفخة الثانية نفخة ماذا؟ بعث. نفخة ماذا؟ نفخة بعث. فقالوا الصعق والفزع نفخة واحدة، والبعث نفخة ثانية، ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يعني هذا يعني الأقوال اللي باختصار، بعضهم قال أن أربع، وبعضهم قال ثلاث، وبعضهم قال ماذا؟ اثنين. والذين قالوا إنها نفختان يعني معهم يعني أدلة، كما ذكرنا قالوا أن النفخة الأولى هي نفخة فزع وصعق، والنفخة الثانية نفخة بعث. ولهذا ابن عباس رضي الله تعالى عنه في تفسير قوله تبارك وتعالى يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، قال الراجفة النفخة الأولى والرادفة النفخة الثانية. هذا كلام لابن عباس رضي الله تعالى عنه، ذكره عنه الحافظ ابن كثير رحمه الله. فدل على أن النفخة على أن النفختان أو النفختين هما القول الذي ترجحه الأدلة، نفخة فزع وصعق نفخة واحدة، والنفخة الثانية نفخة ماذا؟ بعث، أن يبعث الناس من قبورهم. نعم. وأن الله سبحانه وتعالى ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات، وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات، وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر، وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. قالوا أن الله سبحانه وتعالى ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات، وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات، وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر. هذا عن انتقال آخر انتقل إليه المصنف، ويدخل ضمن معتقد أهل السنة رحمهم الله، وهو ما يتعلق بقضية الكبائر والصغائر. قال وأن الله سبحانه وتضاعف لعباده المؤمنين الحسنات، وهذا من عظيم فضل الله تبارك وتعالى أن الحسنات تضاعف، أما السيئة فلا يجزى الإنسان إلا بمثلها، كما في قوله تبارك وتعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. فدل على أن الحسنات تضاعف، أما السيئات فالإنسان لا يجزى إلا بمثلها، وهذا من عظيم فضل الله تبارك وتعالى. قال وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات. التوبة من أسباب محو الذنوب، ونقصد بذلك الكبائر، نقصد بذلك ماذا؟ كبائر الذنوب. قال هنا وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات، أي محى عنهم بالتوبة عن كبائر ماذا؟ السيئات. فالتوبة هي وسيلة من وسائل محو الذنوب، والتوبة يعني ذكر العلماء لها بعض الشروط لا بد من تحققها حتى تصح من صاحبها. هذه الشروط، الشرط الأول ذكر العلماء أنه الإخلاص، لا بد فيها من الإخلاص، من أراد أن يتوب فلا بد أن يكون ماذا؟ مخلصا في هذه التوبة، لا يتوب رياء أو سمعة، إنما يتوب ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. الشرط الثاني وهو الإقلاع عن الذنب، إذا كان مرتكبا لبعض الكبائر فيقلع عن هذا الذنب، هذا شرط من شروط ماذا؟ التوبة. الشرط الثالث وهو ماذا؟ الندم، أن الإنسان يصيبه ماذا؟ ندم. والندم الناس فيه على أحوال، بعضهم يبكي، بعضهم ماذا؟ يبكي وتنذرف دموعه، فبكاؤها دل على ماذا؟ على ندم. الأمر الرابع وهو العزم على عدم العود إلى هذه المعصية، أنه يعزم أنه لا يعود إلى هذه المعصية، لكن قد يعود، المهم أنه يعزم أنه لا يعود، فإن عاد فلا بد من أن يجدد ماذا؟ التوبة. الأمر الخامس أن تقع قبل مجيء الوقت الذي لا تقبل فيه، أن تكون هذه التوبة قبل مجيء الوقت الذي لا تقبل فيه. والوقت عندنا هناك وقت خاص بكل أحد، وهناك وقت ماذا؟ عام. الوقت الخاص بكل أحد وهو حضور الموت. حضور ماذا؟ الموت. وحضور الموت يعني حاجب من حواجب ماذا؟ التوبة، كما في قوله تبارك وتعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، فلا تقبل منه التوبة. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر. والغرغرة يعني هي اللحظات الأخيرة من حياة الإنسان على فراش الموت، يعني لحظات أخيرة، وسيغادر هذه الدنيا إلى محطة أخرى وهو عالم البرزخ. الوقت العام، وهذا يعني عام في كل أحد، وهذا الوقت العام ذكره الله تبارك وتعالى في قوله عز وجل: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. فسرت بعض هذه الآيات في حديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو طلوع الشمس من مغربها. هذا وقت مدى عام في كل أحد. والذي يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه، والحديث صحيح. قال: وصفح لهم بالتوبة. بقي معنا شرط أخير من شروط التوبة، وهو أن يقوم برد المظالم إلى أهلها. أن يقوم برد المظالم إلى أهلها. هذه المظالم إن كانت أموالا فيردها إلى أصحابها، أو يتحلل منهم. إن سبق أن أخذت مال فلان قبل توبتك وأردت أن تتوب من هذا الذنب، فمن شرائط التوبة أن ترد هذه المظلمة إلى صاحبها، أو تتحلل منه، تتحلل من هذه المظلمة من هذا الرجل. طبعا إذا علمته ترد له ماذا؟ ماله. إن تحللت منه وعفى عنك فكذلك الحمد لله التوبة تقبل. إن لم تعلم صاحب المال، فلان سبق أن أخذت منه مالا قبل استقامتك، وهذا الإنسان مجهول الآن عندك، فالعلماء ذكروا أن الإنسان يتصدق بها بنية صاحبها، يتصدق بهذا المال بنية من؟ صاحب. المهم الإنسان يتخلص من هذا المال. كذلك مما يدخل في هذا الباب ما يتعلق بمن قتل قتيلا، قتله مثلا، فمن قتل قتيلا إن كان عمدا، قتله عمدا، فينبغي أن يذهب إلى أولياء المقتول ويطلب منهم إما أن يقتص منه، وطبعا في زمن الحكم بالشريعة حد القصاص، أما يعني إن قبلوا منه ماذا؟ قبلوا منه الدية، فيعطيهم ماذا؟ الدية حسب ما يعني تراضوا معه بالنسبة لهذه الدية. كذلك مما يدخل في هذا الباب يعني ما يدخل في باب الغيبة، فلان تكلمت فيه مثلا أو اغتبته، وهذا حتى في حال استقامة إنسان يقع منه ذلك، فإن علمت أنك إن ذهبت إليه وتحللت منه اذهب إليه واطلب ماذا؟ واطلب المعذرة منه في هذه الحالة. وإن علمت أنك إن أخبرته سيزداد الشر وسيتولد على هذا الأمر شرا أكبر منه، ففي هذه الحالة ماذا؟ تمسك ولا تخبره بشيء، وإنما تحاول أن تثني عليه في المجالس وتذكره بخير عند الإخوة. هذا ما يتعلق به يعني شروط التوبة الستة، ذكرها بعض العلماء وجمعها شيخنا شيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز الشبل في أحد مذكراته لنا رحمه الله تعالى. ثم قال وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات. الكبائر ورد خلاف بين العلماء في تعريف الكبيرة، ما هو تعريف الكبيرة؟ ولا بد من معرفة تعريف الكبيرة حتى نميز بين هذه كبيرة وهذه ماذا؟ صغيرة. هناك يعني تعريف كثيرة، ولكن من أجمعها تعريف ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله في عند تفسير قوله تبارك وتعالى: إن تجتنبوا يعني كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: كل ذنب ختمه الله تعالى بنار أو غضب أو لعنة، كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب. إذا رأيتم ذنبا في كتاب الله تبارك وتعالى أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وقد ختم في الأخير مثلا باللعنة، لعن الله الواشم والمستوشم، نقول الواشم ماذا؟ كبيرا من الكبائر. أو غضب أو عذاب أو قس على ذلك. يعني بعض العلماء ذكروا إذا ورد فيه مثلا يعني فيه عدم النظر إلى هذا الشخص، كما في قوله عز وجل: ثلاث لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ذكر منهم المسبل إزاره والشيخ الزاني والملك الكذاب في بعض الروايات، الفقير المتكبر. هذه بعض يعني بعض من شملته يعني لعنة الله وغضب الله وعدم النظر إليه. لكن التعريف لابن عباس احفظوه جيدا: كل ذنب ختمه الله تبارك وتعالى بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب. هذا هو يعني التعريف المختار بالنسبة للكبيرة. باقي هذه الأمور ندخل في باب الصغائر، عكس الكبيرة هو ماذا؟ هو الصغيرة. إلا أن بينهما يعني بعض طبعا بعض الفرق، أن الكبيرة لا يعني لا بد لها من توبة، والصغيرة إنما تكفر باجتناب الكبائر أو بالأعمال الصالحة. بعض الصغائر تكفر إما بالبعد عن الكبائر كما في قوله تبارك وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إذن الصغائر تغفر بالبعد عن الكبائر أو تغفر بالأعمال الصالحة كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والصلوات الخمس مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فدل على أن الأعمال الصالحة تكفر الصغائر. العلماء يعني أعطوا بعض أمثلة للصغائر، قالوا منها النظر إلى النساء الأجنبيات، وكونوا على حذر من هذه القضية. بعض الشباب يقول لك صغيرة مش مشكلة، شوفوا النساء صغيرة، ولكن القضية صعبة، لأن كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. الصغيرة قد تصبح كبيرة إن أصر عليها صاحبها. ولهذا ورد أن النظرة لك الأولى وليس لك الثانية. فالإنسان إذا إن تكرر منه هذا الأمر وأصبح يتشهى النساء بنظره، فأصبح الآن في باب ماذا؟ باب الكبائر. قال هنا النظر، قالوا النظر إلى النساء الأجنبيات ثم الخروج من المسجد بعد الأذان. ذكر بعض العلماء أن هذا يعني صغيرة من الصغائر، والبصاق في المسجد كذلك صغيرة من الصغائر. طبعا ليس من باب الاستهزاء، إن كان من باب الاستهزاء فهذا أصبح ماذا؟ ها كفرا بالله تبارك وتعالى. كذلك قول المستأذن أنا عندما يعني إنسان يطرق عليك الباب تقول من؟ تقول أنا، قد ورد فيه النهي من النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قلت أنا فهذه ماذا؟ صغيرة من الصغائر. كذلك الحديث بعد العشاء من غير حاجة، الحديث بعد العشاء من غير حاجة. والاحتباء يوم الجمعة، إنسان يكون يوم الجمعة ويحتب، بمعنى يرفع رجليه ويمسك يعني برجليه هكذا، يعني كما فعله الأخ عبد العزيز، فهذا منهي عنه يوم الجمعة. كذلك رد الطيب، رد ماذا؟ الطيب. طبعا إلا من كان عنده يعني عليه ضرر بالنسبة للطيب، بعض الناس قد تكون عنده حساسية فليستطيع أن يعني يشم أي طيب، فقد تعطيه الطيب فيرده ماذا؟ عليك، لأنه سيتضرر من هذا الطيب. لا تقول إنك خالفت السنة وقعت في صغيرة من الصغائر، لكن فلان له ماذا؟ له عذره، لكن إن لم يكن لك ضرر فمن السنة إنسان يقبل ماذا؟ يقبل الطيب. قال: وغفر لهم الصغير باجتناب الكبائر كما ذكرنا، وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته، مرتكب الكبيرة وتحت ماذا؟ تحت المشيئة. طبعا إن لم يتب، فإن تاب تاب الله تبارك وتعالى عليه، وكما في الحديث: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. لكن من لم يتب ومات على هذه الكبيرة، على شرب الخمر أو على الكذب أو الغيبة أو غير ذلك، فهذا تحت ماذا؟ تحت المشيئة، كما في قوله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وسيأتي معنا يعني قضية يعني مرتكب الكبيرة هل يكفر أم لا يكفر، سيأتي معنا من كلام المصنف رحمه الله. نتوقف إن شاء الله تعالى هنا، وغدا نتم ما تبقى من هذه الرسالة المباركة، ولعله سيكون يعني لعله ستكون يعني آخر حصة، وهي حصة الغد إن شاء الله تعالى. أني أقول ما سمعتم، والحمد لله رب العالمين، وسبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.